السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، لكن التقيد بما جاء في الكتاب، والشيخ رحمة الله عليه يطلق الصحيح ويريد الجنس فيشمل الصحيحين. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب. يقول: باب من سب الدهر فقد آذى الله. السب هو الشتم واللعن والطعن، والدهر الزمان بلياليه وأيامه. فقد آذى الله، لماذا؟ سيأتي التعليل في الحديث. والأذى لا يعني الضرر، والأذى لا يعني الضرر. يتأذى المسلم بما يراه من منكرات، ويتأذى وبشدة لما يسمع الموسيقى أثناء الصلاة وفي بيوت الله، يتأذى لكن ما يتضرر. إذا خرج من المسجد كأن شيئا لم يكن، إلا إذا كان هذا الأذى يبلغ به مبلغا يزيد مرضه فيه، كأن يكون مريضا بأمراض ترتفع بهذه الأمور، قد يصل إلى الضرر. وإلا فالأصل أن الأذى لا يقتضي الضرر. لن تبلغوا ضري فتضروني. يتأذى الإنسان بالروائح الكريهة، والملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم في حديث: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. يتأذون لأن من يسمع مثل هذا الكلام وهو لا يعرف أو لا يفقه شيئا من نصوص الشرع ولا يعرف قدر الله في نفسه، قد يكون يتضرر، قياسا على بني آدم. وبنو آدم لا يتضررون في الغالب في الجملة، والله لا يتضرر لأن أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا. سب الدهر معروف في الجاهلية في الجاهلية الأولى والجاهلية الثانية في البلدان التي لا تعرف الله أو يقل فيها خوف الله أو يكثر فيها الجهل، إذا اختصم زوج وزوجته، اختصم زوج وزوجته من أسهل ما يقول الله لا يبارك بالساعة اللي عرفتك فيها، ما يقولون هذا وش الساعة، جزء من الدهر، أنت ذم الساعة، ويقولون ما هو أشد من ذلك. لكن هذا مثال توضيحي، هذا من سب الدهر. أما كون الإنسان يصف من باب الإخبار مثل ما قال يوم عصيب، من الذي قاله؟ لوط عليه السلام، يوم عصيب في أيام أو في سبعة أيام في ثمانية أيام وسبع ليال حسوما، ها نحس وفينا حسات وفي حسوم، المقصود ها شو؟ نعم نعم، هو لا يقتضي، هو لا ينظر إلى السب من حيث ما أراده الشيخ رحمه الله، لأن المذموم أن تسب الدهر بما وقع فيه، فكأنك تسب الموقع لهذه الأمور وهو الله جل وعلا، كما سيأتي في شرح الحديث. فقد آذى الله، يعني أيكم من إذا سمع الموسيقى في المسجد والناس يصلون لا يتأذى؟ نعم، وهو يعرف التحريم ويعرف ما ورد فيه من النصوص، والله إن الألم يعتصر القلب، ولا يعرف الإنسان كم صلى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، نسأل الله العافية. صاحب الموسيقى لا يدري، كنا ننكر ونسمع من ينكر وبقوة وبشدة، ثم خفت الإنكار. لماذا؟ لأنه كثر، والسبب في ذلك أن الإنكار في كثير من الأحيان بدون جدوى، لأن صاحب الجوال أعجمي ما يدري شن تقول، ها؟ ثم لما رأى الناس قلة الأثر، مع أنه لا يجوز السكوت على هذا، يعني ما في فرق بين مساجد المسلمين وكنائس النصارى، وبعض الناس من يدخل في الصلاة إلى أن يسلموا على هذا، من باب أن الحركة عندهم مبطلة للصلاة. ما تجد حنفي يدخل يده ويطفي الجوال ولا شيء، لأن حركة. ولهذا يكثر في أهل الشرق الذين يعتنقون مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أمثال جميع المصلين آذيتهم، صحيح أنه عن جهل، لكن ينبغي أن تكون مثل هذه الأمور التي تعم المسلمين وتعم بها البلوى في مساجد المسلمين، ينبغي أن يبصر الناس بها، وهذه وظيفة مكاتب الدعوة الذين يدعونهم إلى الإسلام ويفقهونهم في الإسلام. وينبغي أن يوجد لوحات إرشادية بلغاتهم، قد يكون عنده هذا الشيء جائز ولا إشكال فيه، ولا عندهم في بلدانهم يمكن ما عندهم فيه مشكلة، مع أن مذهب الإمام أبي حنيفة أشد المذاهب في الغناء، وسماعه فسوق والتلذذ به كفر في مذهب الحنفية. ليس معنى أنه كفر مخرج من الملة، لكن أمره شديد. وأما من جاء من كل إشكال، إذا كثر الإمساس قل الإحساس، كان الناس ينكرون هذه الأمور بشدة، وينكرون الوسائل التي تحملها ثم بعد ذلك تتابع الناس على ذلك وصاروا يسمعون الأغاني بأسماء أناشيد وشيلات وما أدري وإيش ومعها معازف. فقل الإنكار لهذه الأمور. والله أحيانا تسمع شيء غريب أن يوجد مثله من مسلم في المسجد، شيء لا يحتمل التأويل، ومع ذلك بعض النغمات يختلف الناس فيها هل هي من الممنوع أو من كذا، لكن في شيء متفق عليه، والله المستعان. فنقول لعموم الأخوة من الطلاب وغيرهم أن يجعلوا هذا من أولوياتهم، لأن تشبيه مساجد المسلمين بكنائس النصارى، هم اللي عندهم الموسيقى وعندهم النغمات وصلاتهم على أجراس وعلى كذا، هم عندنا المسلمين وأمرنا بمخالفتهم. نعم. إمام المسجد من وظائف هذه، بس يبقى أن الإمام قد لا يحسن اللغات الأخرى، فالمستمع من هؤلاء الذين هم أكثر مصادر هذه النغمات قد لا يفهم ما يقول. ها؟ هو نسمع من يقول إقفال الجوالات، لو وضع لوحة على باب المسجد، لو وضع لوحة على باب المسجد كان أحسن، لأنه اتخذ عادة مشكلة. لا، ولا أن تقصد شخص بعينه، خل الكلام في العموم، وعند من يملكون التأثير على أمثال هؤلاء مثل مكاتب الدعوة التي يسلم على أيديهم أعداد كبيرة، هؤلاء مؤثرين بلا شك، وينبغي أن تدعم المكاتب بوسائل الدعوة النافعة وبالمال، لأن المال من وسائل الدعوة، وما انتشر الرفض إلا بدعمه بالمال، فلننشر السنة ونحن قادرون على ذلك بالمال. اللي يحسن اللغات يتعين عليه هذا، ما أن يترك الناس هكذا. الغريب أن واحد سيما وسيما العلم وطلب العلم والفضل والصلاح رن جواله موسيقى، يوم سلمنا شفت واحد من طلاب العلم قلت وين صاحب الموسيقى، قال هذا ما يريدني اياه ولا وجه مبارك على ما يقوله، يوم قلت له قال والله ما دريت انه جوالي، حسب الجوال اللي بجنبي. على كل حال وش تقول له كذاب، ما تقدر ترى. بحثنا مرارا مسألة الآثم هو صاحب الجوال ولا اللي يتصل على الجوال وفيه هذه النغمة، ها من عليه الإثم؟ صاحب الجوال متسبب، صاحب الجوال متسبب، وهذا هو المباشر في إثارتها الاتصال. يدري، نقول اللي يدري ولا اللي ما يدري معذور، تعرف أن هذه ها لا تتصل، شنو بضرورة عيالك عندك ها؟ مرة رن الجوال كان معي واحد من العيال ونغمة موسيقية، كلمه وقال ابن حزم ما هو بإمام يبيح هذه الأمور، ابن حزم ليس إمام. قلت ما تعرف ابن حزم اللي هذا، ها ما تعرف ابن حزم في أمور تلزك على جبل، ترضى أن يكون إمامك من يقول لو لم يرد في حق الوالدين فلا تقل لهما أف لجاز قتلهما؟ ترضى يصير إمام لك هذا؟ ابن حزم يلقاه عند عند عند هوى النفس، ما يرتضي في كل شيء. رحم الله ابن حزم ورحمنا جميعا. لا ما معتبر مع النصوص الصحيحة. ابن حزم يبطل كل ما ورد في الباب، كل ما ورد فيه موضوع عنده. قول الحافظ العراقي: أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. وين؟ لا لا، في غيره، في غيره. شو عند المالكية في الباب؟ ها؟ أو في المدينة فقط؟ ها؟ على كل حال العبرة بالنص، العبرة بالنص. لا ها، على كل حال العبرة بالنص. فإذا ثبت النص كما قال الإمام مالك نفسه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقول الله تعالى: وقول الله تعالى: قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما في هذه الأيام بتتابعها أسبوع أو يوم ثم يوم، أسبوع ثم أسبوع مع أسبوع، شهر وهكذا سنة إلى أن تمضي السنون. وحدها بعضهم بست، بعض الدهرية قالوا 36,000 سنة ما يبقى من هؤلاء شيء، ولا رميم ولا تراب ولا شيء، خلاص ينتهون ذولا، يجي غيرهم. نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. رحم تدفع وأرض تبلع، ولا في غير هذا، نسأل الله العافية. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني لا يقرون ببعث، هذا منكر البعث من المشركين وغيرهم، ما في إلا هذه الحياة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والمهلك والدهر لا ينسبون ذلك إلى الله جل وعلا، الإحياء والإماتة لله جل وعلا. الدهر ما هو إلا ظرف تعيش فيه، ظرف تعيش فيه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما فيه إلا ما وضعت في هذا الظرف هو الذي ينفعك أو يضرك. وإلا الأيام اشتبت حياتي بيوم مضى أو يوم آتي، لا، العتاب كله عليك، لأنك أنت العاقل، أنت المكلف التي تفهم ما ينفعك ويضرك. فإن أتيت بما ينفعك فهو العقل مع الدين الموجه للعقل، وإن ارتكبت ما يضرك فهو السفه والجهل. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الدهرية الذين لا يؤمنون ببعث، هذا كلامه مثل كلام المشركين وهم منهم. هناك نوع لا يقرون ببعث، بل قد يفهم من كلامهم أنهم لا يقرون بموت حقيقي، وأن مجرد الروح تنتقل من شخص إلى شخص أو من مكان إلى مكان. وهؤلاء يسمون أهل التناسخ، تناسخ الأرواح، يقولون في الفلبين نوع منهم، ومثل هؤلاء يسهل عليهم القتل لأنه لن يموت، بينتقل مكان آخر يكون أحسن من اللي هو فيه، وهذا في حقيقته جنون، في حقيقته جنون. يسأل هذا الشخص عن أبيه وجده وين راحوا؟ ها؟ لا لا لا، البعث بعث الأمة والقومية من جديد وإحياؤها من جديد، بعث بعث معنوي، ما هو ما له علاقة بها. لا لا، ما هم من هذا النوع. ها؟ حب سياسي معناهم أنهم الأمة كأنها ميتة فبعثوها بالقومية. ها؟ هم منهم حيب شرك شرع الله، الله المستعان. في الشعراء كثير، في الشعر كثير سب الدهر، ولكن إذا جاء ممن يقتدى به وكذا فالمراد به مجرد الإخبار. ولذلك يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، أو بما حكم القضاء، يعني القضاء والقدر من الله جل وعلا. فمثل هذا لا يظن به أنه يسب الدهر، السب الذي مفاده هو سب لله جل وعلا. يقول في الصحيح عن أبي هريرة، والحديث في الصحيحين، وهذه كلمة معروفة عند أهل العلم، في الصحيح، والمراد به جنس الصحيح، فيشمل الصحيحين. وأحيانا يقال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح ولم يكن في واحد من الصحيحين. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. ابن آدم، آدم أبو البشر، وابن آدم كل من انتسب إليه من ذريته إلى يوم القيامة، كل واحد منهم يقال له ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر. ذهب ابن حزم إلى أن الدهر من أسماء الله تعالى لقوله وأنا الدهر، فأثبت الدهر من أسماء الله الحسنى. أقلب الليل والنهار، الدهر هو الليل والنهار، كأنه يقول: وأنا الدهر أقلب الدهر. فيكون الله جل وعلا عنده مقلب ومقلب، وهذا لا يصح. الدهر هو عبارة عن الليل والنهار، عبارة عن الليل والنهار. فإذا قال أنا الدهر معناه أنا الزمان الذي يكون فيه الليل والنهار، وأنا أقلب هذا الزمان وهذا الدهر كيف شاء، قلبه كيف شاء. ها؟ سمعته. يعني عند ابن حزم: هل أتى عن إنسان حين من الله؟ ها؟ لا، أنا أسألك بإلزاما لابن حزم. ها؟ وكل ما جاء فيه كلمة الدهر يلزم. بعض كيف تنطق بالنصب؟ الدهرة حسب ما يرد عليه من العوامل، إن دخل عليه ناصب فهو منصوب، وإن تجرد من العوامل فهو مرفوع يرجع إلى الأصل. لا ما العلاقة. أو تقصد نصف الهاء الدهر؟ أنا الدهر مرفوع هنا يصلح أن يكون اسم من أسماء الله؟ الكلام له بقية توضحه ولا بس هذا هو؟ اختلفوا بالضم والفتح، ويقول بعض المحدثين لو رأيناه بالضم لأصبح اسم من أسماء الله، وقالوا هو بالنسبة لك أصبحينا. ليقول لو رويناه بالضم وأنا الداهر والمتكلم هو الله جل وعلا في حديث قدسي، يعني من باب المبالغة في إثبات ما أثبته الله لنفسه نثبت اسما من أسماء الله لأنه أثبته لنفسه في هذا الحديث القدسي، وهذا من باب المبالغة في إثبات ما أثبته الله، يكون اسما من أسمائه على ما يليق بجلاله على هذا القول، وإن كان غير معتبر لأن الحديث مفسر. الحديث مفسر. لأن الدهر اللي تحدث عنه أهل الجاهلية ومن جاء بعدهم من سب الدهر، ألا يعنون بذلك الأيام والليالي؟ ألا يعنون بذلك الزمان؟ نعم، هو يقلب الليل والنهار، فيستحيل أن يكون المراد بالدهر هو الله جل وعلا. يعني مثل اختلاف المعنى باختلاف الإعراب في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، لكن كيف يتصور النصب في هذا الموضع؟ ها؟ ما يمكن، لأنه في حديث زكاة الجنين زكاة أمه الرواية غير صحيحة أولا، لكن لو صحت وصححها من رأى القول بها بما ينشأ عنها قالوا منصوب على نزع الخافض، زكاة الجنين كزكاة أمه، فإذا نزغ الخافض صار زكاة الجنين زكاة أمه، فلا بد أن يذكى الجنين مثل ما تذكى أمه، وهذا معروف عند الحنفية. لكن الآن هل ممكن أن تنصب على نزغ الخافض وأنا كالدهر؟ ممكن؟ ما يمكن. لا، ما يقصدون اسم لله، هم يقصدون ما يقع في الزمان من الإهلاك لهم. نعم، والمهلك في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. الآن لو يأتي شخص بسيارتي ويدهس آخر، أنت تشتم السيارة إذا شتمت ولا تشتم قائد السيارة؟ الليل والنهار ما لها أدنى تصرف بذاتها، فأنت تشتم المتصرف، تعالى الله عما يقولون. ولذلك قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني بما فيهما من رخاء وشدة، من رخاء وشدة. فإذا سببت الدهر بسبب هذه الشدة فأنت تسب الفاعل لهذه الشدة، الموقع لهذه الشدة في هذا الظرف. شكون؟ لا، هنا ما تجي، ولا صحت به رواية أصلا. والذي لا يصح لا يتكلف اعتباره، هذه القاعدة عند أهل العلم، ما هو بتفترض شيء ثم تجيب عنه. الكلام هل ثبت ولا ما ثبت؟ إن ثبت ابحث عن الحل. يصير يبينها أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس، يوم يتضرر هذا ويوم ينتفع هذا ويوم يتضرر هذا البلد أو هذا المكان، أو أقلب الليل والنهار وتلك الأيام نداولها بين الناس. هو معروف، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. بمعنى أنه يخبر عن الله بأنه الدهر، بمعناه الشرعي تقليب الليل والنهار. ها؟ نعم، أسماء الله كلها حسنى. قالون والدهر جامد لا يتفاوت، جامد لا يتفاوت. نعم، الدهر ما دام جامدا لا يتفاوت، وليس فيه أحسن ولا حسن ولا أسوأ، والأصل فيه أنه متصرف فيه لا متصرف. ولذا يقول أقلب الليل والنهار. من الذي يقلب الليل والنهار؟ الله، لأنه يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي، وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بمعنى ما سبق، وتأويله بما تقدم من أنهم يسبون الدهر، يسبون الزمان، يسبون الليالي والأيام بما وقع فيها، أقول بما وقع فيها، والسب ينصرف على موقع هذه الشدائد وما وقع في هذه الأيام مما يكرهونه. ها؟ شو مخلوق؟ الليل والنهار هو من آيات الله. لا، ليس من أسماء الله ما يقوله من يتصور ما يتكلم به. والحديث يشرح بعضه بعضا. أقلب الليل نعم. شو؟ ها؟ أقول هل لها مثال في لغة العرب؟ وين؟ هذا أنا الدار أقلب الليل والنهار، مثل الصانع لو ينسب له السيارة يقول أنا السيارة أنا الطائرة، ويريد هل يوجد مثال في لغة العرب؟ الحديث في الصحيحين، أنا ما نبحث في الحديث، سمعنا وسلمنا وانتهينا، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن، لكن كونهم قالوا أو لهم أتباع يقولون وينشرون، أنا ما عندنا إلا النص اللي أمامنا، وعندنا فهمنا للحقيقة على وجهها من النصوص الشرعية أن الدهر لا يستطيع أن يصنع شيئا، لا يحيي ولا يميت ولا يزيد في الحر ولا يزيد في برد، فالمتصرف هو الله جل وعلا لقوله أنا أقلب الليل والنهار ويداول هذه الأيام بين الناس. يوم شدة ويوم رخاء ويوم. نعم. قال رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن سب الدهر، النهي عن سب الدهر، وعرفنا أن سب الدهر لا يجدي شيئا. شخص يمشي أعمى وبيده عصا، فمر بسيارة وما حس بها اصطدم بها، فأخذ عصاه، أخذ يجلدها بعصاه، نعم، هل هذا من العقل ولا لا؟ من الذي تسبب في اصطدامه بها؟ الذي أوقفها في الطريق، ها؟ الذي أوقفها في الطريق، هذا الذي يستحق العقوبة. أما السيارة جماد وقف في هذا. قل فيه مسائل الأولى النهي عن سب الدهر لما ذكر من أن الدهر ليس بيده أي تصرف لا في نفع ولا ضر، وإنما المتصرف والنافع الضار هو الله جل وعلا. فمن سب الدهر سب من أجل شدة وقعت فيه فهو ساب لمن أوجد هذه الشدة، وهو الله سبحانه وتعالى. الثاني تسميته أذى لله، وثبت الأذى لله في قوله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وهم أذل لله. تسميته أذى لله جل وعلا. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، لأن من لم يتأمل، لأن من لم يتأمل أثبت الدهر اسما من أسماء الله جل وعلا. وإذا تأملت وعرفت حقيقة الحال عرفت الواقع، وأن الله جل وعلا تسمى بالدهر لأن الدهر يعني في الخبر نسب الدهر لنفسه لأنه هو المتصرف فيه والموقع فيه ما ينفع وما يضر. الرابعة ها؟ شو سلوبه؟ شو هي؟ لا هم مجاز. يقول يسب الدهر وأنا الدهر، ليظهر أنها مشاكلة، مشاكلة. هم يسبون الدهر ومن باب المشاكلة والتنزل في الأسلوب قال وأنا الدهر، والمشاكلة أسلوب معروف في علم البديع، في علم البديع، كما قال جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة سيئة مثلها. الأولى سيئة لأنها جناية، والثانية حسنة ليست بسيئة لأنها معاقبة للجاني فهي حسنة. وقال الشاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اطبخوا لي جبة وقميصا. هذا مشاكلة. ومن المشاكلة والمجانسة في التعبير قول عمر في صلاة التراويح نعمة البدعة، هي في حقيقتها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية، إذا ما تكون هذه من باب المشاكلة، كأن قائلا ابتدعت يا عمر، فقال نعمة البدعة، وهم يذكرون في المشاكلة حقيقة أو تقديرا، يعني كأن قائل يقول فعلت كذا وهو ما قال، مثل ما عمر ما قال حد منك ابتدعت، لكن تقديرا كأن قائل أو خشية أن يقول قائل ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، أنه قد يكون سابا لله جل وعلا ولو لم يقصد هذا السب أنه موجه لله جل وعلا، وإنما هو يوجهه للليل والنهار، وأن الليل والنهار بيد الله يقلبها كيف شاء، والأيام يداولها الله بين الناس، تجد هؤلاء أو هذا في رغد من العيش وفي مدة يسيرة ينقلب هذا إلى بؤس وشدة وهو بما كسبت يداه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. في الجليس الصالح للمعافى بن عمران النهرواني نقل بسند صحيح عن الحسن البصري أن قوما من زيادة الترف عندهم استنجوا بالخبز، فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة، هذا الذي استنجى بالخبز أيامه في الرغد ثم انقلبت إلى بؤس وشقاء. الله جل وعلا هو المقلب لهذه الأمور وهو الموقع لهذه الشدائد بعد الرخاء، لكن هم السبب، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يسب السماء لماذا؟ ها؟ من أجل إيش؟ هل هو من سبب تصرف الله فيها وما وقع فيها؟ شيخ بعض الناس خلقه سيء لأدنى شيء يسب، واحد يربط الحزام وانكشف شيء من عورته فلعن الحج. بعض الناس عنده سوء خلق يضره، نسأل الله العافية. أخي ما ودي تسأل، هاي ما أبو رضوان شو يقول؟ وانت وش تقول انت؟ وش انت وش تقول؟ انا انتظرك عشان احفظ. وش سمعت من المشايخ انت؟ حضرت كل عند كل المشايخ، وش فهمت انت؟ ان قضبت شيء اعطني اياه. انت ما حضرت التوحيد عند ابن جبرين؟ وش قال الشيخ؟ ها؟ حصل عليك. حصل عليك الشيخ. قول اليوم الأسود وغيره هذه إطلاقات كثيرة عند الناس. يا من نحسات. الأسبوع الأسود، السنة السوداء، أيلول الأسود. يوم عصيب. إذا كان عن مجرد الإخبار ما وقع فيه، فقد وقع فيه هذا الشيء. ها؟ يوم عبد كم متى يكون سب سمعت الشيخ؟ سب على حسب ما كان يسب الدهر، لأنه وقع فيه هذا الأمر فهو يسب الموقع. إن كان يخبر أن هذا اليوم وقع فيه كذا ما أعرف. أخبر كتب الأذكار الأسماء الحسنى على أنها ثبتت أنها أسماء. إيه. والله في كتب في الأسماء الحسنى كثيرة. ها؟ أنا شفت سؤال وجه للشيخ ابن باز وذكر فيه ما ثبت عنده فيها من فتاوى الشيخ. سب الدنيا مثل سب الدهر ولا في اختلاف؟ شو؟ سب الدنيا. لا، ذم الدنيا الله جل وعلا ذم الدنيا ورسوله ذم الدنيا. وش شيء؟ لا، هي تسب أو تذم بقدر تأثيرها على الآخرة. أما من استعملها فيما يتوصل به إلى مرضات الله وجناته في مزرعة، مزرعة على حسب ما تضع فيها. نفس الريح فرع مما يقع في الدهر، فرع مما يقع في الدهر. الدهر يقع فيه حر شديد ويقع فيه برد شديد ويقع فيه حروب ويقع فيه أشياء من فروعها الريح التي قد تؤذي. إذا صليت أجلس أنت برضوان فهموا شو اللي فهمت من عندي، وخذ عنه اللي هو فهم من ابن جبريل. ها؟ درس كتاب عند الشيخ عبد الرحمن محمود. هو؟ هل درسنا عند الشيخ عبد الرحمن محمود الثاني؟ هذا درسنا عندك. عندك؟ أنا مدرس فتح المجيد، مدرس تيسير العزيز الحميد، مدرس قرة عيون الموحدين، ومدرس المتن مغارة. تقول لي درس؟ لا، أنا بديت معك في قرة عيون الموحدين توقف. هذا احنا نكمل. لا قرأت مكملين مرارا. انا بدأت لان ما كانت الدروس بهذه الطريقة. انت اخ متى جيت؟ عام 25. 25 25 شايب من دايخ. افترض انك من 40 سنة تطلب هذا. 40 سنة ما كنت في المملكة. خارج المملكة تطلب هذا. طلبنا العلم. بدأنا في كتاب التوحيد. حسان العتابي. حسان أصغر منك حسان؟ لا إلا أصغر منك. ها؟ شخيط قصة موسى مع الحجر. نعم. كيف توجه هذا؟ الحجر عامله معاملة العقلاء، لأنه فعله ما يفعل، فعل ما يفعل العقل، هرب الثوب لحكمة إلهية في مسألة خاصة. شيخ اسم المسألة لا تسأل يوم الدرس قائم وحديث. اسم من حزم أيضا حديث التسعير حديث أنس المسعر الله، هل يوافق عليه أو عن المسعر ما في حسن ما هم ذكر هي الخبر دائرته أوسع يدخل هذا. ها؟ يدخل مثل هذا. إيه مثله، لكن باب التعبيد يكون أضيق من هذا. إيه تقول عبد المسعر ولا عبد الدهر؟ يخبر ولا يعبد. دائرة الإخبار أوسع، ثم دائرة الوصف أوسع من التسمية. أضيقها التسمية صنعها. أي نعم.